تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون بركة التحية من سي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية يوم الأول الجمعة. قال مرسلها إنه يتقدم بالتحية الحارة إلى المارشال كيم جونغ أون بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في الدورة الرابعة لمجلس الشعب الأعلى 13. ويتمنى من صميم قلبه للشعب الكوري أن يحقق نجاحا جديدا مستمرا في مختلف المجالات لبناء الدولة وتطورها تحت قيادة حزب العمل الكوري برئاسة المارشال كيم جونغ أون. ثم قال إن صداقة الصينية الكورية هي ثروة الثامنة المشتركة للبلدين، وإن الطرف الصيني لديه إرادة في إعطاء البلدين والشعب البلدين رخاء عن طريق تطوير علاقات صداقة والتعاون التقليدية بين البلدين بتراد مع الطرف الكوري. كما تمنى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ترقية وازدهارا وللشعب الكوري سعادة وسلامة.